الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الله أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأنصر من ابتغي. هو الملك لا شريك له، والفرد الواحد الذي لا ند ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير له، ولا صاحبة ولا صاحب ولا ولد ولا والد له. كل شيء هالك إلا وجهه، لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بهلمه. يطاع فيشكر، ويعصى من عبيده فيغفر. إنه أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، وكتب الآثار، ونسخ الآجال. قلوبنا له مفضية، وسرنا عنده علانية. نشهد أن الحلال ما أحللت، وأن الحرام ما حرمت، وأن الدين ما شرعت، وأن الأمر أمرك، وأن الخلق خلقك، وأن العبد عبدك، وأنك أنت الله الواحد القهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه. نشهد أنه بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه. اللهم لا تفتنا بعده، ولا تحرمنا أجره، واجمع بيننا وبينه في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تحل بيننا وبينه يا ربنا حتى تدخلنا مدخله. عباد الله، أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهو الآمر في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عاشر عشرة من المهاجرين، دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا منه إلا جعل الله بأسهم بينهم. عباد الله، تكلمنا في المرة السابقة عن أثر الذنوب في تدمير الأمم والشعوب، وبينا عذاب الله جل وعلا في الأمم الغابرة السابقة. واليوم أطوف معكم حول مقدمة هذا الحديث وحول الأمر الأول الذي خاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يدركه المهاجرون. فما بالنا وقد أدركنا الخصال الخمسة بتمامها وكمالها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. إن الفواحش ما ظهر منها وما بطن قد انتشرت في هذا الزمان، وصدقت نبوءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ظهر الزنا واللواط والخمور والمعازف والحشيش والهيروين والمخدرات بأنواعها والغيبة والنميمة وعقوق الوالدين وسباب دين الله وأنبياء الله ورسل الله. وظهر من الفواحش الكثير والكثير، ولكن حبيبنا صلى الله عليه وسلم يركز معنا على أم الفواحش، على الفاحشة العظيمة التي إذا ظهرت في مجتمع فقد حل بها سخط الله، ألا وهي جريمة الزنا وجريمة اللواط. فانتبهوا يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لتلك المخاطر التي تنجب عن الزنا وعن اللواط. وكم من شباب في ريعان شبابهم، وكم من اطفال صغار في طفولتهم انجروا وراء هذا او هذه الفاحشة اللعينة بغيبة عن الاباء، وفي غيبة عن الامهات، وفي غيبة عن المجتمع، فدخلوا في جريمة اللواط، والكبار دخلوا في تلك الجريمة مع جريمة الزنا. ولكن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. هناك آثار اجتماعية وآثار نفسية وآثار صحية تترتب على هذه الجرائم. فمن الآثار النفسية والاجتماعية أنه ينشأ جيل منحل لا يعرف كتاب الله ولا يعرف سنة رسول الله، وتختلط الأنساب وتهتك الأعراب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما عن المخاطر الصحية والمخاطر النفسية فاستمعوا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لم تظهر الفاحشة في قوم قط، فاحشة الزنا واللواط، حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. من كان منا يسمع في القرون السالفة عن مرض الزهري، أو عن مرض السيلان، أو عن مرض الإيدز، أو عن مرض سرطان اللسان، أو سرطان الرئة، أو سرطان المثانة، أو سرطان الأمعاء، أو سرطان الدم، أو سرطان العظام؟ من كان يسمع فيما مضى عن الوباء الكبدي؟ من كان يسمع عن امراض الفشل الكلوي؟ من كان يسمع عن امراض الدرن والسل والربو؟ من كان يسمع عن مرض الحب او مرض الحب؟ ذلك المرض الذي انتشر في هذه الايام في البلاد التي تدهي الحضارة. اتدرون ما اعراضه؟ اعراض مرض الحب او مرض الحب يظهر هذا المرض على الزواني من الرجال والنساء بظهور تقيحات وبؤر صديدية تبدأ بالاجهزة التناسلية وتنتشر في الجسم كله قيح وطبيد مع وجود ديدان تأكل في جسم الإنسان وهو حي ولا علاج له على وجه الأرض. هذا هو أحدث الأمراض التي ابتلي بها الزناة والذين يفعلون أفعال قوم لوط ولا حول ولا قوة إلا بالله. مرض الإيدز الذي ينتج عن الشذوذ الجنسي عن اللواط، وهو مرض يدمر جهاز المناعة في جسم الإنسان ويموت بسببه ولا علاج له على وجه الأرض. مرض الزهري ينتج عن الزنا، ومن أعراضه وجود تورم شديد في الأعضاء التناسلية عند الزنا، مع وجود قيح وصديد وتورم بالشفاه او بالجفن او باللسان، ويؤدي يا عباد الله الى الشلل، ويؤدي الى العمى، ويؤدي الى الذبحة الصدرية، ويؤدي الى تصلب الشرايين، ويؤدي الى سرطان اللسان، ومنه يكون الموت ولا حول ولا قوة الا بالله. مرض السيلان الذي ينتج عن الزنا عند الرجال والنساء، هذا المرض من اعراضه انه يدمر الاجهزة التناسلية عند الرجال وعند النساء، ثم يؤدي في النهاية الى احتباس البول الذي لا خروج له من جسم الانسان، فيموت الانسان بسببه، ويسبب مرض العقم عند الرجال وعند النساء. كل ذلك استجد في هذا الزمان بسبب انتشار الفواحش التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منذ ان بعث عنها صلوات الله وتسليماته عليه. الزنا، الزنا واللواط يا رجال الاسلام ويا شبابه خطير خطير، والله جل وعلا يقول لكم: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. لم يقل لنا الله عز وجل لا تزنوا ايها المسلمون، بل قال لا تقربوا الزنا. لا تقربوه، لان الزنا له مقدمات، والكل يعرف مقدمات الزنا. فلنحذر، فلنحذر من الشيطان، ولنحذر من غوايته. واستمعوا الى رسولكم صلى الله عليه وسلم وهو يبين خطورة الموقف، يقول: اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد استحلوا لانفسهم غضب الله. اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد استحلوا بانفسهم غضب الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: الزاني بحليلة جاره، الزاني بحليلة جاره لا ينظر الله اليه يوم القيامة ولا يزكيه، ويقول: ادخل النار مع الداخلين. ويقول صلى الله عليه وسلم: الزاني والزانية تشتعل وجوههم نارا يوم القيامة، الزاني والزانية تشتعل وجوههم نارا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، رجل كبير طاعن في السن، احدى قدميه في الدنيا والآخرة قبر والآخرة، ويهتك الأعراض ويهتك السطور. ذلك على رأس الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، وفوق كل هذا لهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر ويقول صلى الله عليه وسلم: أربعة، أربعة يصبحون في غضب الله ويمسون في سخط الله. يقول أبو هريرة: من هم يا رسول الله؟ من هم خابوا وخسروا؟ يقول صلوات الله وتسليماته عليه: المتشبهون من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، والذي يأتي البهيمة، والذي يأتي الرجال، الذين عندهم شذوذا جنسيا يأتون البهائم ويأتون الرجال، يفعلون فعل قوم لوط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واستمعوا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يشرح ويبين لنا الحالة التي وصلنا إليها في هذا الزمان، فيقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمور والمعادن، يأتي أقوام من أمتي يستحلون الحرى. الحرى هي الفروج، فروج النساء، أي يستحلون الزنا. ولقد أبلغني أخ أن هناك رجلا سأل رجل فقال له: الزنا بالخادمة حلال أم حرام؟ عندي خادمة إن زنيت بها يكون ذلك حلالا أم حراما؟ فقال له: إن كانت الخادمة جميلة فإن الزنا بها حلال. لقد أفتى فتوى شيطانية لو مات عليها لدخل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه نصب نفسه إلها من دون الله، أحل ما حرم الله عز وجل. الله يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. وهذا يحل له نكاح الخادمة إن كانت جميلة. أيصدر هذا عن عاقل؟ كل ذلك على سبيل السخرية وعلى سبيل المزاح، ولكن هذا أمر خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 عاما يعذب الإنسان بكلمة قالها على طريق السخرية او على طريق المزاح او عن طريق المسخرة، وهو لا يدري ماذا قال. في حديث اخر: يهوي بها في جهنم ابعد من المشرق الى المغرب. فانتبهوا يا عباد الله، يأتي اقوام من امتي يستحلون الحرى، يستحلون الزنا، يستحلون اللواط، يستحلون ما حرم الله عز وجل، والحرير والخمور يسمونها بغير اسمائها، يقولون عنها انها مشروبات روحية، ويقولون عن الزنا انه فن، ولا حول ولا قوة الا بالله. قلبوا الامور وغيروا الاسماء واستحلوا الحرام وحرموا الحلال، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فانتبهوا يا عباد الله واعلموا ان الزنا امر خطير. يقول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، استمع، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ما هي النتيجة؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة، العذاب مضاعف، ويخلد فيه مهانا. فاتقوا الله يا رجال، واتقوا الله يا شباب، وتوبوا الى الله عز وجل، واعلموا انه لن ينصلح شأن هذه الامة الا بما صلح به شأن الأمة على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلى عهد الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم صلح بماذا؟ بتمسكهم بكتاب ربهم وبسنة حبيبهم صلى الله عليه وسلم. فلو سرنا على ما صار عليه لعاد للإسلام عزه ولعاد للإسلام مكانته. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وليعلم كل واحد منا أنه من دان يدان ولو بعد حين. عفوا تعف نساؤكم في المحرم، عفوا تعف نساؤكم في المحرم. من يزني في بيت بألفي درهم غدا يزنى في بيته بغير الدرهم. يأتي شاب فتي إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم تتوقد فيه نار الغريزة، يقول له: يا رسول الله إذن لي في الزنا، لم أعد أستطيع أن أتحمل الصبر على النساء، إذن لي في الزنا يا رسول الله. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على صدره وقال له: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: أترضاه لبنتك؟ قال: لا. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: كيف ترضاه لبنات الناس؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهدأت نار الغريزة في صدر ذلك الشاب، وعلم أنه من دان يدان. وصدق من قال: الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، والآخرة محض صدق يحكم فيها ملك قادر. فاتقوا الله يا عباد الله وتوبوا إلى الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ادعوا الله وأنتم موقنين به. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار الذي يطعم ولا يطعم. من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم اجزه عنا وعن الإسلام خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد، عباد الله، أخبرني أحد الإخوة أنه كان هناك شاب فتي قوي تتوقد فيه القوة والحيوية، ولكنه أدمن الخمور وأدمن المخدرات، فما كان منه إلا أن زنى. وفي يوم من الأيام قبض عليه وهو متلبس بالمخدرات، فأدخل السجن وقضى به بضع سنين، ثم خرج وليته تاب وليته عاد إلى الله، ولكنه أصر على ما كان عليه وازداد في شربه للمنكرات والارتكاب جريمة الزنا واللواط. وفي ذات يوم خرج وهو مخمور بعدما زنى بامرأة، وصار بعدما ركب سيارته وقطع الطريق بسرعة رهيبة، فإذا به يدعم سيارة أخرى فتتحطم سيارته تحطيما شبه كامل، حتى أن المكينة دخلت إلى قدميه وضغطت عليهما فلم يعد يستطيع الحراك. فظل يصرخ ويصرخ، واجتمع الناس ودخان أسود يخرج من مقدمة السيارة يقول للناس: أخرجوني، أغيثوني، أخرجوني، أريد أن أعيش. فإذا بالسيارة تلتهمها النيران فجأة، اشتعلت السيارة بالنيران، فهرول الناس يجرون بعيدا عن السيارة وهو ينادي عليهم: أغيثوني، أدركوني، ألحقوني، اقطعوا رجولي، أريد أن أعيش، أريد أن أعيش. حتى أن أتت عليه النيران وتفحمت السيارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا إخوة الإسلام، فلنحذر أن نموت على معصية الله عز وجل. فكما قال صلى الله عليه وسلم: كل انسان يبعث على ما مات عليه، ولا حول ولا قوة الا بالله. عباد الله، اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا يا ربنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم متعنا بابصارنا واسماعنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم. اللهم نسألك الجنة وكل ما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وكل ما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الا عباد الله، ان الله امركم بامر بدا به بنفسه، فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، واقم الصلاة. تعرف الى الله في الشدة يعرفك في الرخاء. تعرف الى الله عز وجل في الرخاء يعرفك في الشدة. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. اللهم انا نتوجه اليك وانت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وادى الامانة، ونصح الامة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. فجزه اللهم عنا وعن الاسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن قومه، ورسولا عن امته. اما بعد، عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ايها السادة رواد المساجد، لا بد لرواد المساجد من علامات تميزهم عن اهل الضلالات، وعن اهل الغي والجهالات. فمن علامات رواد المساجد انك ترى لاحدهم قوة في دين، وحزما في لين، وايمانا في يقين، وحرصا في علم، وعلما في حلم، وطلبا في حلال، وخشوعا في عبادة وتجملا في فاقة وصبرا في شدة، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر ويصبح وهمه الذكر، يمزج القول بالعمل، قليلا ذلله قريبا أمله، ميتة شهوته مكظوما غيظه، في المكاره صبور وفي الزلازل وكور، يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه، لا يشمت بالمصائب ولا يضر الجار، إن صمت لم يهمه صمته وإن تكلم لا يعلو صوته، نفسه منه في عناء والناس منه في راحة. تلكم هي بعض صفات رواد المساجد، ما بين قائم وراكع وساجد، عباد الله. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبعة يا عباد الله احرصوا ان تكونوا منهم، يظلهم الله عز وجل يوم القيامة يوم لا ظل الا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله: يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. سبعة يظلهم الله في ظله: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. سبعة يظلهم الله في ظله: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. سبعة يظلهم الله في ظله: يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. سبعة يظلهم الله في ظله: يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. سبعة يظلهم الله في ظله: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. سبعة يظلهم الله في ظله: يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق بمقدار ميل او ميلين. يا عباد الله، الظل هناك لهؤلاء السبعة، يظلون تحت ظل عرش الرحمن جل وعلا، واول هؤلاء ربنا في السبعة إمام عادل يسير في رعيته بكتاب الله جل وعلا وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم، يتمثل قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ورحم الله عمر رضي الله عنه ذلك الإمام العادل وهو يقول: والله لو أن بغلة عطرت في طريق العراق لسألني الله عنها، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله جل وعلا. الشباب نعمة سيسأل عنها كل إنسان أمام الله جل وعلا يوم القيامة. ستسأل عن شبابك فيما أبليته. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لك: اغتنم شبابك قبل هرمك. شاب نشأ في عبادة الله، وعبادة الله يا عباد الله قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية: العبادة هي قول جامح لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. شاب نشأ في عبادة الله لا يسأل إلا الله، لا يتوجه إلا إلى الله، لا يصوم إلا لله، لا يصلي إلا لله، لا يعتمر لا يحج إلا لله، لا يستغيث إلا بالله، ولا يستجير إلا بالله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يطلب إلا من الله، ولا يثق إلا في الله. يصرف كل أنواع العبادة لله جل وعلا. يتمثل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. شاب نشأ في عبادة الله فصار وليا لله عز وجل، يسير بهدي من الله تعالى، متمثلا قول الإله الواحد جل وعلا في حديثه القدسي الجليل العظيم: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. يتمثل قول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله يحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. شاب نشأ في عبادة الله فيسره الله عز وجل إلى طاعته، فصار من أولياء الله الصالحين الذين قال فيهم رب العالمين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والصنف الثالث يا عباد الله، رجل قلبه معلق بالمساجد فهو في حنين دائم الى بيوت الله جل وعلا. كلما خرج من بيت الله كان في شوق الى العودة اليه، وكلما دخل بيت الله عز وجل كان لا يود الخروج منه. رجل قلبه معلق بالمساجد يتمثل قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يجلس يوما مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم، يقول لهم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، نود أن تعرض علينا هذا الذي يحط عنا الخطايا ويرفع لنا الدرجات. فقال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رجل قلبه معلق بالمساجد يتمثل قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا او راح. كلما ذهبت الى بيت الله عز وجل بنى الله عز وجل لك نزلا في الجنة، وكلما عدت من بيت الله عز وجل بنى الله لك نزلا في الجنة. فلماذا يضيع ذلك الرجل هذا الفضل؟ فهو يتمثل قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم، بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. صلاة الفجر يا شباب ويا رجال لا يوجد في بيوت الله عز وجل فيها الا افرادا يعدون على اصابع اليد الواحدة، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بشر المشائين في الظلم، اي لصلاة العشاء الاخرة ولصلاة الفجر، بالنور التام يوم القيامة. رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه متعلق ببيوت الله جل وعلا، يتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته، من تطهر في بيته ثم ذهب الى بيت الله عز وجل، اي الى المسجد، ليقضي فريضة من فرائض الله جل وعلا، كانت خطواته احداها تحط خطيئة والاخرى ترفع درجة. هذا الفضل يا عباد الله لمن؟ لمن تعلق قلبه ببيوت الله عز وجل. فاذا ما انتقلنا الى الصنف الرابع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. إن الحب في الله جل وعلا والبغض في الله جل وعلا من لوازم لا إله إلا الله، من لوازم الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. فإن أحببت شخصا فأحبه في الله عز وجل، وإن بغضت شخصا فابغضه في الله عز وجل. رجلان تحابا في الله اجتمع على محبة الله جل وعلا، وتفرق على محبة الله جل وعلا، يظلون تحت ظل الله يوم القيامة، تحت ظل عرش الله يوم القيامة. الحب يا عباد الله في الله جل وعلا مرتبة عالية عالية، يقول فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم راويا عن رب العزة جل وعلا انه ينادي يوم القيامة، يقول: اين المتحابون بجلالي؟ اين المتحابون في؟ اين المتزاورون في؟ اين المتجالسون في؟ اليوم اظلهم بظلي يوم لا ظل الا ظلي. رجلان تحابا في الله، اجتمعا على الله وتفرقا على الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، يتمثلا قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا حلاوة الإيمان، فيقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إن للإيمان يا عباد الله حلاوة عند المؤمنين الموحدين، يجدون تلك الحلاوة من الله عز وجل في قلوبهم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ما هن يا رسول الله؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. رجلان تحابا في الله، ليس هناك رابط بينهما من روابط الدنيا الفانية، من حسب ولا نسب ولا جاه ولا مال ولا عز ولا غيره. الرابطة هي الحب، الحب في الله عز وجل. ولذا نرى أن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع الصحابة يقص عليهم أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرسل الله جل وعلا ملكا على صورة آدمي، واستقبل هذا الزائر على مدرجة القرية على طريق القرية، فقال الملك للرجل: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: لك حاجة عنده؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله، أو إلا أني أحببته في الله. فقال الملك لذلك الرجل: إني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته فيه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا عباد الله يبين لنا أن العبد الذي يحب في الله يحبه الله جل وعلا. فلقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال بمعناه: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل عليه السلام بأمر من الله الواحد الديان، ثم ينادي جبريل عليه السلام في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ثم يكتب له القبول في الأرض. الحب في الله يا عباد الله سبب مباشر في دخول الجنان عند الله جل وعلا. فيقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أي والذي لا إله غيره ولا رب سواه، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، حتى تؤمنوا، حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. تحية الإسلام يا عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. افشوها بينكم تكون سببا في القاء المحبة في القلوب. الحب في الله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وانا اشهد الله جل وعلا اني احبكم في الله جل وعلا، واسأل الله ان نظل جميعا تحت ظل عرشه بهذا الحب يوم لا ظل الا ظله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.